إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سؤال نبدأ به: كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف علم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ سؤال يبدو تقليديا بالمرة، وهو سؤال معهود ومأنوس ومطروق، بل صنف فيه جماعة من العلماء في القديم والحديث تصانيف وكتبا عن رسول الله المعلم وعن رسول الله المربي. يبدر ويطفر إلى الواجهة حين يطرح أمثال هذا السؤال إخواني وأخواتي أشياء كثيرة، من ضمنها ما يتعلق بالعبادة، كيف نتوضأ، كيف نصلي، ومن ضمنها ما يمس جانب المعاملات والآداب الاجتماعية واللياقات، كيف يسلم بعضنا على بعض، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف تبدو هيئتنا وزينا ومظهرنا حين نأكل. لابد أن نبدأ بسم الله وأن نختم أكلتنا بالحمد لله، وفيما ذلك أن نأكل مما يلينا، إلى أمثال هذه الأشياء، كلها تدخل في التربية النبوية. لكن أين الجوهر؟ أين الروح؟ كثير منا يتشبث بأذيال هذه التعاليم وتلكم الآداب الرفيعات العاليات، لكننا لا نرى نتاجاً أو نتيجة ذات وزن في مسالكنا كمسلمين، في طرائقنا، في تعاطينا مع أنفسنا ومع الآخر. أيها الإخوة، يبدو أن وزننا لا يزال خفيفاً جداً، وزننا لا يزال خفيفاً جداً وباعتبارات شتى. والسبب والله أعلم أننا ضيعنا الجوهر. النبي عليه الصلاة والسلام مستلهماً كتاب الله تبارك وتعالى ومنطلقاً من علم، وهذا أصل أصيل في تعليمه، علم أتباعه وأصحابه وأمته أن يكون أحدهم مستقلاً متحرراً إلا من صوت ضميره، إلا من صوت ضميره الذي رباه على هدى كتاب الله تبارك وتعالى، وغذاه بالمراقبة، وتعاهده بالإصلاح الدائم، لا بالكلام والشعارات والتزاويق والزخرفات، تربية حقيقية. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، كان الجيل الأول من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جيلاً ذا مزايا عجيبة وذا نتائج مدهشة. هذا الجيل البسيط الذي خرج من رحم بلاد ساذجة وبسيطة أيضاً، لم تعرف كثيرة حضارة وتمدين، لم تتصل أسبابها بأسباب الفلسفات والعلوم والفنون، إنما كانوا يعيشون حياة ساذجة بسيطة أقرب إلى البداوة إن لم تكنها، أقرب إلى البداوة إن لم تكنها. لكن هذا الجيل نجح وأفلح في فترته هو في جيل الصحابة أن يبسط نور الله تبارك وتعالى وأضواء الشريعة الخاتمة في جزء كبير من المعمور، وكما قلت بشكل معجب. للأسف أيها الإخوة، تعودنا أن نتلقى هذا الكلام بطريقة أشبه بالتي أطرحها الآن، طريقة وعظية تمجيدية احتفالية تبجيلية، أضرتنا ولم تنفعنا. ابتذلنا هذه الحقائق ولم نحاول أن نفككها أو نتعمقها، نصبر أغوارها. كلام نحفظه عن عدل الصحابة، عن عظمة الصحابة، عن عفة الصحابة، عن تقوى الصحابة، عن عن عن عن كذا مما يضاف إلى الصحابة، لكن أين انعكاسه الحقيقي في حياتنا؟ ليس سهلا بالمرة أيها الإخوة أن يتسنم إنسان ذروة سلطة. لا أتحدث عن السلطة التي سنمها عمر بن الخطاب، وهي سلطة إمبراطورية بالتعبير الشائع أيها الإخوة، سلطة على 12 دولة، ثم يعيش ويموت فقيرا متواضعا. بالمرة ليس سهلا. إذا أردنا أن نقيس هذا إلى ما نعيشه نحن الآن كبشر في هذه الأعصار، معجزة المعاجز، هذه معجزة حقيقية والله الذي لا إله إلا هو. لماذا؟ اليوم سلم أحد الناس سلطة محقورة صغيرة على شيء لا وزن له، وسوف ترى الاستبداد والتسلط والإقصائية والإلغائية والفساد على دولة، في وزارة، على قرية، على عزبة، شيء غريب. ولذا هذا الكلام نحن نقوله ولا نفهمه. أن نتحدث عن الصحابة أيها الإخوة، عن عظمة الصحابة، عن عظمة التربية المحمدية، لا نفهمه، نحن نبتذله، فرغنا من معناه بالابتذال بكثرة التكرار المواعظي. لم نرسم تحديا أمامنا، تحديا حقيقيا. أين هي مناهجنا، خططنا، أفكارنا، تنظيراتنا التي يمكن أن تنجح في تحويل هذه الأشياء، هذه المواعظ، إلى برامج تربوية حقيقية في أمة تدعي أنها أمة التوحيد وأمة الإسلام وأمة النزاهة والتقوى والعفة والإخلاص؟ كلام، شعارات قتلتنا، ذبحتنا أيها الإخوة، استنزفتنا هذه الشعارات، استنزفتنا هذه الشعارات. الرسول عليه الصلاة والسلام كالقرآن تماما، سواء، يضع المسلم والمسلمة إزاء مسؤولياته بشكل مباشر بلا وساطة. أنت مسؤول، وكما قلت قبيل أيام، وهذا جوهر التربية النبوية والقرآنية، وهذا ما لا يقال لنا، لم نتعلمه. بالعكس، نحن تعلمنا وتعودنا على الصيغة المعاكسة تماما للصيغة التي أريد أن أسب في شرحها في هذا المقام، إذا يسر الله تبارك وتعالى، أو إن يسر الله تبارك وتعالى. كيف؟ من الشائع جدا عند العوام في كل العالم الإسلامي وبالصيغة العامية الملحونة، يقولون ضعها في رأس العالم واخرج منها سالم. المفروض اخرجها سالما يعني، لكن هذه عامية ملحونة. هذا كلام باطل، هذا كلام محقور ومزري عليه، كارثي هذا الكلام. لكن هذا الكلام انتبهوا، العلماء يدرسونه ليس بهذا الصيغة الملحونة، لا، لكن بصيغة أخرى كثيرة. وعلموا الناس، خذوا علمنا ودعوا عملنا، لا عليكم، ما شاء الله، لأننا كائنات مجردة كالملائكة، كالعقول المجردة، نحن كائنات مجردة نتعامل بالعقل المحض، البيور يعني، الراين، العقل المحض، نستقطر الحكمة استقطارا من بين كل ما شعثها وغبشها. لا، لسنا كذلك، هذا كذب، هذه أكبر أكذوبة. البشر بالذات، نحن بني البشر، نحن بني آدم، لا نستطيع أن نكون على هذا النحو أيها الإخوة. حتى النبي لحم ودم، طين وماء أيها الإخوة، يعتكر، كان يقول لا تذكروا لي أصحابي إلا بخير، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أعتكر أنا حين يصلوني كلام، تصلوني أشياء، أعتكر، تهجس في قلبي هواجس، تأخذني الظنون، لأنه بشر، ابن آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نحن الضعفاء؟ قال خذوا علمنا ودعوا عملنا، كلام فارغ، كلام فارغ. هذا دفاع، انتبهوا، عن مزايا العلماء الفاسدين، دفاع من العالم الفاسد عن موقفه الفاسد وعن موقعه كعالم سلطان أو عالم جماهير، كلاهما سواء على فكرة. العالم الذي التزم أيها الإخوة بتأبيد سلطة السلطان عالم فاسد، والعالم الذي التزم، يعني أخذ على نفسه تعهد، هذا معنى التزم، من ناحية نظرية الالتزام دائما نظري. اللغة العامية تذكر الالتزام في سياق عملي، هذه لغة عامية، انتبهوا. والعالم الذي التزم بدغدغة عواطف الجماهير، إرضاء الجماهير فقط، تسكين الجماهير، تخدير عالم فاسد. العالم الصالح هو عالم واحد الذي التزم بالحق وبالعدل، أن يقول ما يرضي الله تبارك وتعالى، أن يقول ما يرضي ضميره، ما يسكن به وله ضميره، هذا العالم الصالح أيها الإخوة. وهذا لا يحتاج، بالعكس، هذا لا يحتاج إلى مبررات لتخدير وعي الناس وتزييف وعي الناس والدفاع عن موقعه الباطل كعالم ملتزم مرة بالسلطان ومرة بالجماهير. لا، أنا ملتزم بالحقيقة، يقول هذا العالم ملتزم بالحق بالعدل، فلا أحتاج، بالعكس أنا أحتاج أن أضع الناس كما وضعهم كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إزاء مسؤولياتهم. عجيب، كأني لأول مرة أيها الإخوة أتنبه قبيل أيام في محاضرة إلى أن القرآن الكريم بشكل واضح يصرخ في وجوهنا، يقول أنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات، معاشر المسلمين والمسلمات، مكلفون. واحد يقول ليش؟ وأين الجديد؟ نعرف هذا. لا، لا تعرف هذا، وربي لا تعرف هذا جيدا، لا نعرفه جيدا، أنا كأنني اكتشفته. تعرف ما معنى مكلف؟ أنك مكلف كما هو محمد مكلف عليه الصلاة والسلام. محمد كان مكلفا، مكلف بكل ما كلفت به، لم يستثنه الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا ضعها في رأس العالم، أخرج منها سالم وعبد مأمور، كل ثقافة باطلة، هذه ثقافة فاسدة علمائية وسلطانية فاسدة، أفسدت هذه الأمة المحمدية، جعلتها تستقيل من أداء دورها، جعلت ضميرها تنخره الخرافات والزيوف أيها الإخوة والأفائك. ضمير هذه الأمة، ضمير الواحد منا مأكول منخور أيها الإخوة بسوس الأفائك السلطانية والأوهام والزيوف العلمائية للأسف الشديد. لا، نحن لا نتعاطى على أننا مكلفون. الذي يقول عبد مأمور هو يقول أنا لست مكلفا. الذي سيحاسب، الذي أصدر إلي الأمر، أنت تكذب الله، أنت مكلف يا رجل مسكين أنت. لا، قال لك عبد مأمور يعني إيه؟ مش مكلف يا حرام، موضوع أنه القلم، قلم التكليف أيها الإخوة على إيه؟ على عاتق من أمره. كلام باطل، كلام باطل. النبي ماذا علم في حديثه المشهور؟ والعجيب أن هذه التناقضات والمفارقات تتساكن في أدمغتنا وتتجارى على ألسنتنا بكل وداعة وتعايش، لا نشعر أنها مفارقات، أنها تناقضات عادي، لأننا فقدنا الحس النقدي أو الحس الانتقادي، لا حس انتقادية لدينا أيها الإخوة، بمعنى أن عقلنا معطل والضمير معطل، وهذه كارثة مزدوجة. العقل يمكن أن يعطل أيها الإخوة، يمكن، كل الدول، مش فقط في العالم العربي والإسلامي الآن المتخلف، لا، حتى في العوالم المتقدمة، كل الدول بلغة ألتوزير لديها سلاحان، لديها سلاحان، السلاح المادي، سلاح القهر، قوة القهرية أيها الإخوة، والمادية الملموسة الخشنة، ولديها الأجهزة الأيديولوجية التي تعيد برمجة الأفكار، إنتاج قطاع كبير من الثقافة، جهود كبيرة تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف أيضاً إلى تأبيد الطاعة والامتثالية لكي يمتثل الجمهور، لكي يطيع، لكن بمبادرة ذاتية، هو مقتنع بهذا ووعيه يزيف دون أن يدري المسكين. كل الدول لديها مثل هذه الأجهزة الأيديولوجية والرمزية، معروف، ونحن طبعاً لدينا الكثير. إذن قد يزيف عقلي وعقلك، لكن إذا كان الضمير صاحياً وهو يصحو بماذا؟ بالإيمان اليقظ، بخشية الله الحقيقية، بتقوى الله الحقيقية، كما يقال أن يكون الله في قلبك ليس على لسانك. نتعجب أحياناً، نتعجب، أنا أكاد أجن أحياناً من رجل يحلف لك الأيمان المعظمة والله يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، وعما قليل نحن نعلم أنه كاذب. شيء غريب، لماذا؟ كيف يجترئ هذا المؤمن على ذلك الذي يدعي أنه مؤمن؟ لأن الله على لسانه، سهل، يمكن أن يلفظ بسم الله مخصوما به، ليس في قلبه. لو كان الله في قلبه لا يستطيع يا أخي، لو فصل رأسه عن جسده لا يستطيع. هذه مصيبتنا أيها الإخوة، لأننا نحن إلى الآن نعيش كطور طفولية، أمة وأجيال وآحاد وأفراد، نعيش الطفولية، لا نشعر بأننا مكلفون حقا، لذلك لسنا جادين. من المكتشفات التي أشعر أنني اكتشفتها هكذا، وفي السنة الأخيرة فقط شعرت أننا كأمة كقادة إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، لسنا جادين في شيء، لسنا جادين. لذلك حتى خطابنا مفرغ، دغمائي، جماهيري، شعبوي، بسيط، ساذج. طب أنا أفهم أن العامي والفلاح الغلبان والعامل ما عندوش وقت، لا يقرأ، لا يتعلم، لا يتثقف، لا يفكك، لا يتعمق. طب وأنت العالم، وأنت الداعي، وأنت الأستاذ الجامعي، وأنت حامل الشهادات وترتزق بهذا، لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تتعلم؟ لماذا لا تتعمق؟ لماذا لا تجدد نفسك؟ لأنه ليس جاداً بكل بساطة. لسنا جادين، ندعي الكلام، ندعي الفهم، ندعي الإخلاص، ندعي أننا نريد أن نعمل، ادعاءات، كلها ادعاءات إلا ما رحم ربي. لسنا جادين على عكس الصحابة تماماً. والسبب لماذا لسنا جادين هذا مجرد توصيف مؤذي مقلق، لأننا لا نشعر بأننا مكلفون، لا نشعر بأننا مكلفون. كل واحد عنده سلسلة طويلة قائمة مقترحة أيها الإخوة من الاعتذارات والتعليلات. لست مسؤولاً، هم المسؤولون الذين في المهمة في التشارج، هم، أنا لست مسؤولاً. بعدين لو كنت مسؤولاً، الثقافة المسؤولة، هكذا ربينا، إيش دخلني أنا؟ حتى لو تأدى بي الأمر القتل والذبح والتكفير، هكذا طلب منا، هكذا ركبنا، هكذا حقنا وزقنا كما يزق البط والدجاج بهذه المعلومات، بهذه الأفكار الكارثية السوداء. إذن أنا لست مسؤولاً، دائماً هناك مسؤول آخر. لا لا لا، هذا تكذيب لكتاب الله. النبي يعلم استفت قلبك، ها؟ وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك الناس برواية، وأفتوك وأفتوك. عجيب. والعلماء يعلمون حط في رأس العالم وأخرج منها سالم. أصدق مين أنا؟ أصدق هؤلاء المهرطقين، هؤلاء الفاسدين المفسدين، فاسدون ومفسدون. هذه أفكار لا تصدر إلا من فاسد ويريد أن يفسد وعي الناس وضمائرهم. أيها الإخوة، حطها في رأسنا. ليه؟ لأنه ضميرك أكبر من ضميري، ضميرك بحجم جيل، ضميرك بحجم، أنت لا ضمير لديك، واضح أنك عالم تحت الطلب. تبيع نفسك لمن يدفع أكثر، تعرض نفسك وتبيعها بيع السابري موستر. نظريات وأفكار وفتاوى يعرضها كموستر، بيع السابري، ها هذا ما عندي، ها فلكم أن تحدثوا بما هو إيه؟ بما هو أبعد، بما هو أعمق. لماذا أتخلى عن ضميري؟ ها؟ لماذا أستعير ضميرك؟ أنا لا أستعير لا عقلك لا ضميرك، والمفروض ولا لسانك. النبي علمني ليكن لي قلبي، لا بد أن أصدر عن قلبي أنا. لذلك على فكرة هذه الظاهرة المحيرة، وفي نفس الوقت ماذا أقول، التي تجلب العار، الشعور بالعار، بالشيم، أن تشعر بعار يجللنا من المفرق إلى الأخمص، عار حقيقي، جماهير سادرة لاهية لاغمة تعبانة مسكينة، ضاعت منها البوصلة، ضاعت منها البوصلة، لا خريطة طريق أيها الإخوة، لا مخطط هدائي، لا مخطط هدائي بين يديها. تصفق إيه؟ لهذا العلم، لهذا الداعية، لهذا الشيخ، لكن هذا الشيخ يسبح بحمد السلطان، لا بأس، هو شيخ، هو شيخ، هو شيخ، ريحته كبيرة، لسانه طويل، مبري، يعرف، يعرف يا أخي، يستحضر النصوص، مساكين. في الغد ينقلب هذا الشيخ، يصبح ضد هذا السلطان، يدعو إلى قتلي، إلى ذبحي. لماذا؟ لأن الشعب انقلب، الآن صار ثائراً، شيخ، الجماهير نفسها تصفق له، تؤيده، ترسل دموعها حرة سخية. عجيب، لكن هذا تغير بسرعة، هل أنتم تغيرتم؟ هل مبرراته نفسها عندكم؟ لا ندري، لكنه شيخ ولحي كبير. عجيب، ما الذي يحصل؟ إذن هؤلاء ليسوا بشراً أيها الإخوة، ليسوا أفراداً، ليسوا أبناء آدم المكلف المستخلف في هذا الكون. يستحيل أن الله يستخلف أمثال هؤلاء، هؤلاء كعوا ونكصوا وتراجعوا عن شرف الخلافة في الأرض. هؤلاء مستخلفون عند أسيادهم، ليس عند رب العالمين. انتبهوا، والمفروض أن تكون مستخلفا عند ربك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو اجتمع من بأقطارها. واحد يقول لي ايش عرفني، ايش عرفني؟ ما علمك سيدك صلى الله على سيدنا وأصحابه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، استفت قلبك، من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. لو كنت صادقا، لو رعيت إيمانك في قلبك، لأعطاك الله نورا تمشي به في الناس وتفرق به بين الحق والباطل، لكنك لم تفعل لأنك لست جادا مثلهم على شاكلتهم. يا ويلنا وحسرته، فعلا وحسرته أيها الإخوة. إيه؟ إذن هذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا في الحديث الذي ذكرته أكثر من مرة، ولا بد أن نبدأ به ونعيد أيها الإخوة، لأن العامة أيضا لم تتأنى السماع هذا الحديث بألفاظه ولا تعرف معناه. العلماء لم يفعلوها، لماذا؟ هذا الحديث لا يهمهم كثيرا. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون مالا ولا أهلا ولا ولدا. يعني إيه؟ يعني الجنود، هذه جنود الأيديولوجيا، جنود السلطان، جنود الأحزاب، جنود التشكيلات، الطوائف إلى آخر، جنود اقتل يقتل، اذبح يذبح. النبي قال هذا أول واحد من أهل جهنم، عكس ما يعلم الفقه العلمائي إلا ما رحم ربي والفقه السلطاني، عكسه تماما. هذول علمونا أنه كما قلت لكم أنتم عبيد مأمورون، ضعفاء أنتم. لا لا لا، القرآن يقول يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. واو واو، مصيبتاه. معناها الذي يضل عن جهل في النار، في النار. الله يقول طب والذي أضلني أين عدل الله؟ لا، عذابه مضاعف، انتبهوا، هذا له عذاب الضعف، عذاب لأنه ضال وعذاب لأنه مضل، لأنه ضل في نفسه وأضل غيره. هتقول لي ما يهمنيش في 60 داهية، وفعلا في 60 داهية، في 60 مليون داهية، هذا شيطان، هذا في جثمان إنس ضال ومضل، يخرب بيته، يعمل عند إبليس، هذا هذا مستخلف وكيل عن إبليس، مش لرب العالمين، لا إله إلا هو، صحيح. ففي 60 مليون داهية، لكن ما ذنبي أنا؟ ما في لعب هنا، ما في فقه سلطاني هنا، ما في فقه تزييف وعي، ما في فقه قطيعي ينتج قطيع. القرآن لا ينتج قطيعا، القرآن ينتج بشرا مسؤولين، أفرادا أحرارا، أمما، كل منهم أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة، معاذ بن جبل النبي يقول أمة وحده، أمة أبو ذر أمة وحده، هكذا القرآن. هذا الإسلام، إذا أردنا الإسلام، إذا أردنا محمدا، والآن نحتفل بذكراه صلى الله على محمد وآل محمد إلى أبد الآبدين أيها الإخوة، هذا هو الدين الحق، مش دين السلطان، دين علماء الكذبة الفسد المزورين المزيفين أدعياء العلم والصلاح، لا كثر الله في الأمة من أمثالهم. هذا هو يحمل وزره ووزرك، يحمل وزرين وأنت تحمل وزرا واحدا، لأنك ضللت. إن أصبحت رأسا مثله حملت وزرين، وتدعو إلى ما يدعو إليه فيلسوفا ما شاء الله، تحمل وزرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تقول أنا عملت من أجلي، بعت ضميري، بعت شرفي، بعت ديني، بعت آخرتي. من نقدك الثمن أم لم ينقدك؟ في المعظم نقدني بعض الثمن، أعطاني درهمات، وظيفة، وظف لابني، ابن خالتي، خلاص انتهى. انت ليس لك عند الله شيء. الآن يأتي الحساب، أنت بعت الله، بعت الآخرة، بعت محمدا، بعت القرآن من أجل هذا المحقور الفاسد المجرم الذي يريد أن يضمن سلطته وأن يعززها وأن يدعمها على حساب الناس، حياتهم وأوطانهم وشرفهم ودمائهم وأعراضهم وكل شيء وآخرتهم. أنت بعت نفسك له، انتهى. الآن جاء الحساب يوم القيامة، أول من يتبرأ منك هو هذا الشيطان. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا، هؤلاء قليلو الحيلة مزيفو الوعي، ضحايا الجهل والكذب، انتبهوا، ضحايا الكذب على أنفسهم. واحد يقول إيش ذنبهم؟ لا، كذبوا على أنفسهم. النبي حين قال لك استفت قلبك يعلم أنك، حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله أن يجعل هدايتك فقط في صحائف وأوراق، أوراق الفقه وأوراق التشريع وأوراق الأيديولوجيا، لا، في هنا مصحف في القلب موجود، موجود هداية من الله لكل إنسان. اجلس بصدق وحاشا لله، وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. كل يوم كم مرة؟ شوف 17 ركعة مفروضة، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، فعلا اهدنا الصراط المستقيم. فلا نضل ولا تغضب. اهدنا الصراط المستقيم فلا نضل ولا تغضب يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لو دعوت بحق وصدق تهدى والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو. لو استفتيت قلبك بحق وصدق أقسم بعزة جلال الله لتعرفن الحق. ولو خالفك كل الناس قلبك سيقول لك ما رأيك. انتبهوا، هذا ما يعلمه محمد والقرآن أيضا. حاشا لله، الله أعلم الحاذرين، لا إله إلا هو، لا يضل أحدنا. ومستحيل أن يقول سيدخل الذي ضل وأضل ولم يجعل للذي أضل وقد كان أميا وجاهلا ومسكينا لا زبر له، لا يستطيع حتى أن يدفع نفسه، ولم يجعل له خطة هداية. موجودة الخطة هذه. يقول المصحف لا أقرأه أمي، فالقلب موجود أيضا. ما رأيك؟ هنا موجودة القلب، القلب، القلب الصادق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال أبو حامد في ميزان العمل: فرقانا ميزانا يعرف به القلب ويفرق به بين الحق والباطل. إن تتقي الله. أما إن كنت لا تتقي الله أنت لا تحتاج إلى الهداية أصلا، لأنك أنت غير سائل عن المسألة كلها. تمام؟ أنت مش مسألتك الله والدار الآخرة، مسألتك الدنيا، والدنيا طرقها كثيرة. اذهب توكل على الله، ما في مشكلة. أنت تريد الدنيا، تريد السلطة، تريد أن تبيع نفسك لمن يعطي، لمن يدفع، لمن يكفل، لمن كذا. أنت إيه؟ ما في مشكلة، خلاص انتهى. الله لن يبالي في أي الأودية تهلك. ما في. أنت لا تريده، خلاص هو لا يريدك. أما إن كنت تريده حاشاه أن يضيعك، لا إله إلا هو، حاشاه أن يسلمك، لا إله إلا هو. لذلك هذا أول خمسة الذين تؤجج بهم نار جهنم. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له من أهل جهنم. القرآن، النبي لا يأتي من عندياته بشيء أبدا، حاشاه. هو يستلهم القرآن، يستنطق، يستشير القرآن، القرآن يقول هذا. لذلك أنا تلوته في مقدمة هذه الخطبة التي أسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يباركها، وأن ينفخ بها في وفيكم روحا جديدة. ولو ترى إذ الظالمون، كم تعجبني هذه الآيات، كم تعجب هذه الآيات أيها الإخوة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول وسمعتم الآيات. المستضعف يلوم، ينحى باللائم على المستكبر. المستكبر يقول له: لا، أنا لم أضربك على إيه؟ على يد قلبك، لم أرغمك، لم أكرهك. أنت كنت تخدم بإخلاص، كنت تخدم باطل يا رجل بإخلاص. وفعلا والله بإخلاص. الذي يكتب تقارير أيها الإخوة، والذي يأكل الأموال ويتسنم الرتب العاليات ويتأدى بالناس إلى المشانق والسجون وهتك الأعراض، هذا يخدم بإخلاص. لا تقول لي: لا، لم أكن أخدم بإخلاص، بل كذب. صح، أنا أصدقك أنك كنت تعلم أيضا أنه شيطان، إيه، وهذا يزيد في الطنبور نغمة. كنت تعلم أنه شيطان، قلبك يقول لك هو شيطان، وأنت تخدم شيطانا من شياطين الإنس يضل بعضهم بعضا. هذا يزيد في عذابك، يزيد في قيدك وفي وثاقك، والعياذ بالله. مش أكثر من هذا ومش أقل. هذه هي الحقيقة أيها الإخوة، هذه هي الحقيقة. نعود. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أيها الإخوة هذه التربية حين قال: لا يكن أحدكم إمعى. يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت. أنا مع الناس، المنصور ما عليه الجمهور. هذا كلام علمائنا. وإن الكثرة روح يجري معها، مش صحيح. والسواد وما السواد، هذا فيه شيء خطير. طبعا فيه جانب حق، يقول لك: لماذا تنتقد هذا يا أخي؟ أمة محمد لا تجتمع على ضلالة وكذا. إيه أمة محمد، هانتبه، مش جماعة في بلدك، مش طائفة، مش نظام حكم، مش حزب. وتقول لي: أمة محمد، هذه أمة محمد؟ نص مليون، 2 مليون، 10 مليون، أمة محمد من 1.5 مليار. شوف إيش الجوامع المشتركة بين أمة محمد. هي جوامع دقيقة وفعلا قطعية ومحدودة ومعدودة، غير ذلك كلها مسارح ونظر، معتركات أنظار، ومسالك أقدام أيضا، وموجبات أوهام يضل فيها الخريت. فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وعد إلى محكمات الكتاب والسنة، عد إلى أصول الدين التي ما ينبغي أن تتجاوز عشان تعرف الحق من الباطل. لا تتورط في القتل وهتك الأعراض وذبح الأبرياء وتقول لي إيه في فتوى، في أولويات. لا، الأولويات للإنسان، دائما الأولوية للإنسان. أي والله، ضمن أي منظومة تبقى الأولوية للإنسان. رأينا طواغيت كباراً أيها الإخوة، فنانون ما شاء الله يلعبون الموسيقى، يضربون على الآلات، وطواغيت يذبحون. إيش تنفع هنا الفن والروح الموسيقى؟ كلام فارغ. إذا أنت لا تقدم الإنسان، حياة الإنسان أول شيء، حياة الإنسان، بعدين حرية الإنسان، حريات الإنسان، وكرامة الإنسان، أنت شيطان. ومش باسم الدين، باسم كل دين أنت شيطان. أي يقول لك هذا إنسان نزيه، عفيف، عادل، متقلل، زاهد، أي بس يؤيد ذبح الناس، شيطان. إيش عمل في زهده؟ إيش عمل في زهده؟ قال زاهد. ما بلبسش كرفطة مثلك يا شيخ. ما بلبس كرفطة، ما عنده مرسيدس كذا، زاهد، إيه. ويؤيد ذبح البشر هذا باسم الأيديولوجيا، باسم الحسابات السياسية. بشر، البشر اللي من أجلهم خلق الكون وما فيه يا أخي هذا. كيف القتل؟ قتل النفس غير حق الأبرياء، قذف الأبرياء من السماء ومن الأرض، الأبرياء الغلابة، شيوخ، عجزة، نساء، أطفال يذبحون. أي أيديولوجيا تبرر قتل هؤلاء؟ إيش الدين هذا؟ إيش العقلية اللي إحنا فيها هذه؟ شيء غريب. أيضاً لما زيف وعي هذه الأمة يا إخواني، لما زيف وعي هذه الأمة إيش حصل؟ حصل أنها للأسف الشديد استبدلت بتقديس الله وبوحدانية الله، تقديس السلطان ووحدانية السلطان. ما صارش عند أمتنا الإسلامية تحسس من نوع خاص إذا أنه حاكم يورث الكرسي لأبنائه وأبناء أبنائه وهكذا عبر 200 300 500 600 سنة، عادي مقبول تماما، مش مشكلة هذه. وانتبهوا، هذا ليس فقط في العصر الوسيط وفي العصر الحديث وإلى اليوم كمان. وإيش رأيكم؟ ومش في الإسلاميين، وفي العلمانيين كمان. كارثة، في عنا كارثة، في ثقب كبير، إحنا ثقب كبير لا تتماسك معه الحقائق المفيدة الناجعة في أدمغتنا. ثقب ثقافي هذا هائل مخيف. الأذكياء من الدارسين لاحظوا هذا، قال عجيب شأن الأمة المحمدية، شأن هؤلاء المسلمين عجيب. ليه عجيب؟ وين العجب فيه؟ قال لك دائما يطالبون بإزاء الاستبداد بالعدل. وهل يطالب بإزاء الاستبداد بالعدل؟ ما الذي يقابل الاستبداد؟ المشاركة، الديمقراطية. واحد يقول لي ما فهمتش، وأنا عارف. أنا بالأمس كنت مع أحدهم وهو مثقف جامعي أكاديمي، يقول لي النظم الدكتاتورية والشمولية. قلت طيب هل تتفضل بتوضيح الفرق؟ كان نفس الشيء، شمولي يعني توتالي دكتاتوري. قلت له لا غلط، لا مش صحيح. وقلت له اهتبلتها، افترستها فرصة، قلت له هذه مشكلتنا. كما قلت لك نحن ندعي أننا نفهم وأننا نقرأ وأننا نتكلم، لكن الأمور ليست واضحة لدينا. لماذا؟ لم نربى كما قلت لكم منذ نعومة الأظفار على الحس التساؤل، نتساءل إزاء كل ما لا نفهم، إزاء المفارقات، إزاء التناقضات. لماذا؟ نفكك الأشياء إلى أصولها، لم نتربى على هذا. لذلك كما قلت ألف مرة، نقرأ القرآن ولا نفقهه، ونظن أننا نفقهه، حتى إذا فوجئنا بسؤال بسيط جدا في جزء عما لم نفهم، والله صح مش فاهمين الآية هذه، سمعناها مليون مرة، مليون مرة سمعناها مش فاهمينها. عجيب، لم تتساءل مرة إزاء الآية؟ ولا مرة. إيش العقل الكسول هذا؟ عقل مستقيل، عقل خمول نائم. قال علمني، قلت له سهلة، علاقة عموم وخصوص مطلق. كل نظام شمولي هو دكتاتوري بالضرورة، لكن مش كل دكتاتوري شمولي. قال لي ما فهمتش، قلت واضح. دكتاتوري يعني مستبد. ايه مستبد يعني؟ يعني اوتوقراطي، اوتوقراتيك، معناها في حاكم واحد حاكم بأمره، عدل او ظلم هو دكتاتور. انتبهوا، هذا النظام الدكتاتوري الاستبدادي، عدل او ظلم يبقى دكتاتورا، يبقى مستبدا. ما معنى المستبد ايها الإخوة؟ الذي يصدر عن رأيه وحده، حتى لو استشار، يستشير ألفا ما يعجبوش، يصدر عن رأيه، نقول له أنت مستبد. هذا مع الاستبداد، انتبهوا، عدل أو ظلم. وبسموه الحكم الفردي، حكم الفرد المطلق، أوتوكراسي، أوتوكراتيكا الصفة منه. أما الشمولي، وطبعا واضح أنه إيه، هذا الحاكم الفرد المطلق يحتكر ماذا؟ يحتكر السياسة، العمل السياسي تقريبا كله. إذا تعدى السياسي واحتكر الاقتصادي وجمع إليه الاجتماعي وأجزاء كثيرة من الثقافي، فهو ماذا؟ التوتالي، الكلاني، الشمولي. لذلك كثير من الحكام هم ديكتاتوريون مستبدون، لكن النظام في الاتحاد السوفيتي شمولي، مش احتكر السياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة والأدب والرواية، ممنوع تكتب رواية ها؟ مثل دكتور جيفاغو وتأخذ نوبل، ممنوع، على السجن مباشرة. فيها بعض الأفكار البرجوازية، بعض التعاطف مع البرجوازية، ممنوع. في الاتحاد السوفيتي أعدم على مئات ألوف البشر، تعرفوا لماذا؟ قلتها مرة ربما هنا لا أدري، لأنهم يضعون نظارات. قال لك وضع النظارات هذه سمة مميزة للبرجوازيين الرأسماليين، اذبحوهم هذولا. يا أخي الشيوعي هذا مثلك؟ لا، يضع نظارات. ليش يضع نظارات؟ إحنا ما نحطش نظارات. جنون جنون أيها الإخوة. في الاتحاد السوفيتي كان يصنع لك حذاءك، أحذية نمطية على فكرة، لأرقام مختلفة لكن نفس النمط، نفس كذا، ألوان محدودة جدا، خياراته محدودة، كما تصنع لك أفكارك. هذا نظام كلاني توتالي شمولي. قال لي والله ما كنت أعرف. قلت له هذه مصيبته، نحن لا نعرف. قلت له لم نتعود أن نتساءل، نردد نردد، لا نفهم أشياء كثيرة، أشياء كثيرة لا نفهمها يا إخواني. فأعود، إزاء الاستبداد نطالب بالعدالة. واحد يقول لي معقول؟ ليه معقول؟ لأنه فعلا يا إخواني المستبد هذا قد لا يكون عادلا. هنا السؤال، عاد انتبهوا، متى يكون المستبد عادلا؟ أو متى كان في الأحرى؟ ما عندناش خطر التجريب، مصيبة هذه أن نجرب الآن بعد 1400 سنة كمان مرة، جرب فينا عبر 1400 سنة. متى يكون المستبد عادلا؟ واحد على مليون، يمكن على مليار، حالات نادرة جدا تعطي سلطة مطلقة لواحد زي عمر ابن الخطاب، عمر ابن عبد العزيز يعدل، إيه؟ نادر جدا جدا جدا، مع أنه نظامهم ما كانش بالكامل أوتوقراطي، لا فيه شيء من الشورى، شيء من كذا، لكن يعني السمة العامة نظام فردي. وانتبهوا عشان نكون واضحين مع الحقائق التاريخية، نظام فردي برضو، نظام حكم فردي. شو تقولوا ديمقراطي مش ديمقراطي؟ لا، ديمقراطية عندي ست خصائص، بس هذا موضوع ثاني. ست خصائص إذا اكتملت فهي الديمقراطية الليبرالية المستقلة. إذا واحد منها اختل، يختل إيه؟ وتصبح إيه؟ تصبح صورة من الصور التي تنازع الديمقراطية. فالديمقراطيات بشكل عام سبعة. هذا هو تفكير علمي، أشياء دقيقة، مش لعب بالكلام وبالمصطلحات. فما تقول ليش نظام ديمقراطي؟ مش ديمقراطي. لكن عمر، وعمر بن عبد العزيز، الله هذا رجل مهدي هيك. نحن نراهن أيها الإخوة عاد حين نقابل الاستبداد بالعدل، نطالب بالعدالة، إزاء المستبد، نراهن على ماذا؟ على الفرس الذي جربنا خسرانه ألف مرة. لماذا ترفع الرهان على فرس خاسر دائما يخسر يخسر يخسر يخسر؟ لكن المقابلة الحقيقية في استبداد حاكم مطلق بأمره، إيش يقابله حقيقة؟ تشاركية ومساءلة. على فكرة إحدى سمات الديمقراطية الليبرالية المستقلة الستة المساءلة. ما في نظام فوق المساءلة، من رأس النظام لقاعه كل بده يخضع المراقبة والمساءلة. في عندك برلمان يساءل الكل مثلا، ها انتبه، وإلا مثلا يلتسن بوتين، ها ديمقراطية انتخابية وصناديق وحد كبير من النزاهة، في مساءلة صفر. هذا مش ديمقراطية كاملة، غلط، كذب، هذه مدخولة، انتبهوا. لذلك هذه لا تكون حتى ديمقراطية مستقرة، تكون هشة ضعيفة. يمكن هتلر جاء بديمقراطية صناديق، صحيح، وقلبها إلى ما تعلمون. مش الديمقراطية صناديق بس، فزنا بالصناديق 2005، لا ليس هذا. ست خصائص لابد أن تتوفر. على كل حال نعود، إذن طب لماذا نحن خسرنا الرهان ولا نزال أيها الإخوة نراهن وسنخسر؟ قطعا نخسر وسنخسر إذا ظللنا نراهن على هذا. لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ لأننا ضيعنا الحقائق البسيطة الواضحة، والقرآن علمنا إياها لكن نحن ضيعناها، لم نفهمها ولم نحب أن نتعمقها. الله يقول كلا إن الإنسان، الإنسان انتبهوا، أنا أتعجب من طريقة المفسرين، كلا إن الإنسان أبو جهل، أبو جهل مين؟ أبو لهب مين؟ الله يقول إنسان يا أخي، والإنسان لفظ أعم الألفاظ، الإنسان والناس أعم الألفاظ في كتاب الله، كلمة إنسان كلمة ناس، عم الألفاظ جمع الإنسان هو إيش؟ ناس، مش إنسانون يعني، ناس، هذا عم الألفاظ، فرداً عمه جماعة. الله بيقول إن الإنسان مؤمناً كان أم غير مؤمن أيها الإخوة، تقياً أم غير تقي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما أعظم كتاب ربي، استغنى عن مين؟ عن ربه، استغنى بالمطلق، يعني فرد وضعناه في موضع معين بحيث استغنى عنا. لماذا؟ وضعناه في قمة هرم السلطة. هو الذي ينقر ولا ينقر. عارفين قصة الدجاجة؟ تحط دجاجة مع دجاجة، معروف كيف الدجاج الفراريج، كله ينقر الكل. أه؟ وبعدين إيه؟ إيش بتخلى يا حرام؟ بصير بس ينقر باللي فوقيه، بس ينقر اللي تحتيه. في الأخير نصل للدجاجة في قعر إيه؟ عالم الدجاج، مجتمع الدجاج، تنقر من الكل ولا تنقر أحدا. والله إحنا يمكن مثل هذه الدجاجة، الكل ينقرنا في الداخل في الخارج. آه الاستعمار الاستبداد، الكل عملاء الاستعمار عملاء الاستبداد، ننقر ولا ننقر. أو ينقر طبعا، ينقر بعضنا بعضا أكيد واضح. على كل حال هذه القصة، هذه إيه؟ هذه القصة في جوهرها. كلا إن الإنسان هذا ينقر ولا ينقر لأنه في قمة الهرم واستغنى عنا. هو يضرب بعضنا ببعض، انتبهوا، يذبح بعضنا ببعض، نحن سكاكين بعضنا البعض. هذا حاكم فاسد مجرم أيها الإخوة، طاغية تيرا، هذا أصبح طاغية دمويا. أنا أقول لكم وأنا أول الناس، لا أستثني نفسي، كل واحد أعطيه هذه السلطة المطلقة يتحول بقدرة قادر 99.999% إلى طاغية. إيش رأيك؟ عشان هيك أنا أقول لك عمر هذا معجزة. بس انتبهوا، مش معجزة بذاته، لا لا لا لا، معجزة الأمثال إيه؟ أبي ذر وسلمان وعلي وفلان وعلان، قال له ها من أين لك هذا يا عمر؟ لن نسمع ولن نطيع حتى تقولنا من أين لك هذا؟ آه غضبوا، قال لا لا خير فيكم، بتعرفون القصة هذه. عشان هيك عمر، عمر وعمر أيضا ضميره الصاحي. عمر عبد العزيز يكتب له الجراح بن عبد الله من خراسان ولي على خراسان، يا أمير المؤمنين لقد فشى في الناس تعنت وأتأب، وإنه لا يصلحهم إلا الصوت والسيف، فإن أذنت لي والسلام. قال له بلغني كتابك وقد كذبت. كذاب، قال له أنت جاي تعلمني كيف تدار الناس؟ بل يصلحهم الحق والعدل، فابسط فيهم ذلك والسلام. بس وين؟ وين أمثال عمر؟ عمر ابن عبد العزيز، نقعد نستنى كمان 10,000 سنة، يجينا عمر ويجينا المهدي. هذه مصيبة العقل المسلم، بدهم المهدي وبدهم عمر. لا، وعشان يحروا بلادهم بدهم صلاح الدين، لا هذا جاي ولا هذا جاي ولا هذا جاي، وإن غضبت الشيعة وغضبت السنة، مش جايين. إذا لم نكن نحن مهدي أنفسنا، مهدي فكرنا، والله ما هو جاي، والله. لأنه الله لا يشتغل بهذه القوانين، انتبهوا، هذه قوانين هبلة غافلة. الله لا يسمح لك أيها الإخوة أن تعتقد اعتقادا يعطلك، يعطلك تماما، يجعلك كما مهملا مئات وربما آلاف السنين بسبب هذا الاعتقاد، حاشا لله. الله يقول لك مسؤوليتك احملها، لن يحملها سواك، إن لم تحملها ستسأل عنها يوم القيامة، إن حملتها وفرطت فيها أنت مسؤول، كل شيء بحسابي. هذه التربية الحرة المستقلة، انتبهوا، مش تربية القطيع، تربية القطعان. الحقيقة البدهية الواضحة إنه الإنسان يطغى، أن رآه استغنى، لم تفهمها الأمة، لا تريد إلى اليوم أن تفهمها، لذلك تسلم وتسلس قيادها بسهولة. بس الحمد لله الآن بصير هذا، حتى العراق بصير في مصر، أنا والله في الداخل مستبشر، مش شمتان حاشا لله، لكن مستبشر. لا تسمحوا لأحد أن يغتال حرياتكم، لا تسمحوا لأحد أن يلتف على الديمقراطية. هتقول هذا مجنون الشيخ، هذا على منبر رسول الله يلتف على الديمقراطية؟ أنا بعرف هالإسلام التقليدي هذا، هذول ما لناش كلام معكم، الله يهدينا ويهديكم. على كل حال احنا فاهمين ايش بنحكي، هو يفكرنا بنحكي عن تحليل المحرمات باسم الديمقراطية، مش هذا، مش هذا. تحدث عن إدارة شأنها العام، أمة تحكم نفسها، تراقب نفسها، تسير نفسها، تدير شؤونها، هي الديمقراطية، مش تحليل اللواط والشذوذ. ايش العقليات المنسوخة هذه يا أخي؟ شيء مش معقول. فأقول لكم هذا أيها الإخوة، من أجل السلطة التي هي فعلا مفسدة، إذا كانت مطلقة تكون مفسدة مطلقة. وعلى فكرة تكملت كلمة اللورد أكتون، إيش قال؟ وفي الأرجح الرجال العظماء رجال حقراء، قال يفهموا هيك، في الأرجح قال اللي بصلوا الحكم بصيروا كبار، هذول هم أحقر عباد الله، فاسدون، لأن النظم كانت فاسدة والشعوب تسمح بهذا الفساد. لو طرحنا سؤالا اطرحه على ابنك، من الصعب أن يفهمه، لكن من الضروري أن تفهمه أنت وأن تجيب عنه. ما هو الشيء الذي يحمل الأب على أن يقتل ابنه، يذبحه، يسيح دمه، والابن على أن يقتل أباه، والأخ يقتل أخاه، والزوجة تقتل زوجها، والزوج يقتل زوجته، وهو إلى آخره. إيش المجازر هذه الرهيبة؟ أنا أقول لكم شيء واحد يفعل هذا كله، السلطة، السلطة. وأثقلت عليكم بهذا الكلام وكنت مفعلا، فاسمحوا لي واغفروا لي، لكن سأختم بأقاصيص سريعة تذكركم بالثقل هذه الحقيقة حين تترجم في الواقع، عشان ما نراهنش الرهان الخاطئ أيها الإخوة. نطالب بالديمقراطية التعددية أيها الإخوة، بالتشارك، مش نطالب بالعدالة. مطلب وعي مزيف هذا، هذا اسمه الوعي الزائف. هذا مش هذا هو. في استبداد ما بدي عدالة، ما بديها. إسبانيا، شفتوا إسبانيا؟ شفتوا شعوب المثقفة؟ وإسبانيا هذه يعني مش ألمانيا، إسبانيا لما كان الجنرال فرانكو، وبعدين تعرفون ماذا حصل؟ ذهب الرجل، بعدين صار في إيه؟ تحولت إلى ملكية دستورية مثل بريطانيا، خوان كارلوس. إيش اللي حصل؟ أيام الجنرال فرانكو البطالة كم؟ تقريباً 0%. أحسن دولة في أوروبا إسبانيا، ما في بطالة، كله بيشتغل، ها؟ فول تايم. مع هالملكية الدستورية بدأت تنجم البطالة، ها؟ في منتصف الثمانينيات كم؟ 20%، وبتزداد. وكل الإحصاءات قالت ما فيش تراجع، الشعب يريد ذلك، لا يريد الاستبداد، وإن أتى برغيف العيش. وهذا شيء كريم فعلا. هذه الأمة المسكينة، أمتنا، لم تقرأ حتى هذه التجربة البسيطة، وألف ومتين سنة تطالب بالعدالة، بدها عدالة. مش عدالة يا رجل، طالب بالديمقراطية في الأول، تأتيك طالب بالحرية. الحرية معناها بالتشارك، بالرأي، بالاستقلال، تأتيك بكل شيء. وحنشوف ماذا فعلت السلطة، لكن في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني الشهير والكبير سكنه هاجس من أن زوجه ليفيا ستقتله، ستقضي عليه من أجل السلطة، من أجل لعبة السلطة. لماذا؟ لديها ولد تيباريوس من زوج آخر، وتطمع أن تجعله يخلف زوجها في الإمبراطورية. فكان يخاف ولا يأكل شيئا من تحت يدها إلا بعد أن يطعمه الخدم، حتى ثمار حديقة القصر كان لا يسمح بأن يقطفها إلا هو، يقطفها بيده المسكين. قيصر يخاف من زوجته من أجل السلطة، السلطة لحنة، السلطة لحنة. لا تقول لي إنسان تقي، والله الذي لا إله إلا هو، السلطة تغير كل أحد يا أخواني، أقسم لكم قسما بالله، نحن نقسم على أكثر من 99%. السلطة تغير، تعطي إنسان سلطة وتطلق يده تغيره، تغيره، تفسده، وهو يعلم هذا، وهي تعلم. في نهاية المطاف المسكين، التاريخ يقص علينا، قضى أيضا، قضى ضحية، نقول شهيدا، مسموما بيد زوجه. نجحت، كيف؟ حقنت الأثمار بالسم، ما عندهاش مشكلة، جابت سم في إبر وحطته في الثمر، هنا وهنا وهنا وهنا وكذا في الليل. جاء المسكين ثاني يوم من تاليه تناول كذا فمات، قالت مع السلامة، ضرب صد اللي ما يرد. تعا يا طباريوس، حطت ابنها، تنسب إليه بحيرة طبرية، ليش بسموها طبرية؟ هذه نسبة تباريوس، الإمبراطور الروماني الشهير، ابنها الملعونة هذه بالليفيا، ومتبنى الغلبان الشهيد هذا، الضحية. فصار إمبراطورا، لم يكن حظه أحسن من حظ زوج أمه، حفيده بالتبني كاليغولا. يقول كاليغولا إيش هالأسرة هذه، إيش هذه كاليغولا الرهيب، حفيده كان، ابن منته بالتبني، خلاني في الليل خنقه، صار هو إمبراطور روما. السلطة، السلطة ما في، مع أنه هذا حفيده بالتبني وأنفق عليه، ما فيش فايدة. السلطة، السلطة تفعل ما هو أسوأ، خنقه، قتله كاليغولا. أيها الإخوة، كاليغولا ائتمر به جماعة، فأوعزوا إلى مجموعة من الحراس العساكر في دهليز القصر، مزقوه بالخناجر، ونصبوا من؟ هذا كان خطة، كلاوديوس الفيلسوف والأديب الكبير، رجل مفكر هذا، ممتاز. حطوه كلاوديوس يموت مسموما على يد زوجته، دست له السم علشان ابنها نيرون. هتقول لي نيرون يا ويلتاه، اللي احرق روما، هو هذا نيرون ابنها، قالت نيرون يكون هذا امبراطور ممتاز. هكذا، هذا هو التاريخ. واحد يقول تاريخهم هم، تاريخهم هم، برا وبعيد، احنا شو انت؟ اسوء من ذلك، والله لو تعرف تاريخك، تاريخنا مخيف. انا اعطيكم معلومه بس بسيطه، واذهبوا واختبروها، بس تأخذ تاريخ الذين ماتوا ميتة طبيعية في تاريخنا من السلاطين معدودون، والبقية قتلاً. إيش رأيكم؟ اقرأ التاريخ، قتلاً. في تاريخنا الأم تقتل ابنها، وحتقول الأم، قلب الأم، لا هذا مش قلب أم، هذا قلب من صخر، قلب من نار جهنم. الخيزران، وحتقول الخيزران، البنت مسجد مشهور ومقبرة الخيزران في بغداد، إيه هي هذه؟ زوجة الخليفة المهدي، أم هارون الرشيد وأم الهادي، بتكره الهادي، شفته كان فيها شوية انحراف هيك، مش عاجبها شكل ابنها، وبعدين كان حمش الرجل. هارون كان إيش؟ مبغدد شوي هيك، مدلع، يحب أمه، يعني ابن أمه، فتحب هارون الرشيد ما تحبش الهادي، فأخنع زوجها المهدي، ويا ما رأى منها المهدي، أقطعها إقطاعات، ملكها أملاكا، أعطاها جواهر. حين ماتت، وماتت دون 50، لما تكمل 50، يقول المؤرخون ورثها ابنها حبيبها هارون الرشيد، وكانت أعظم تركة في ملكه، كل ملكه بسويش إيه، تركة أمه. مرة يقول إيه أحد وزراء هذا نملح، وزراء المهدي، قال دخل الخليفة المهدي ثم خرج هكذا مغموما، قلت يا سيدي ما؟ قال دخلت على فلانة الخيزران، قال فضربتني في صدري، يا قشاش يا قشاش، يا بخيل يعني، يا كزاز يا قشاش، ما رأيت منك خيرا. كل هذا ما إيش يعطيكي؟ يعطيكي خلاص الملك كله، خلاص انتهينا يعني. وعملت هيك، ونالته، أخذت الملك بيديها، أقنعته أن يجعل العهد بالخلافة لمن؟ ليس للهادي، ابنها، هذا ابنك، بكرك، البكر، لا، للرشيد، بتحب الرشيد. فوافق في الأخير بعد لأي، لكن كان في سفر، فمات في الطريق، ما كتبش. فجاء مين؟ الهادي. الهادي ما عجبوش مسلك أمه، تدير الدولة، يدخل عليه أي قواد العسكر والوزراء، وتأمر وتنهى، قال ما بصحش أمي، هذه امرأة يا أخي، وسيدة شريفة، أصلاً من اليمن هي، لا يصح هذا. فنهاها، أما لك مغزل تتلهين به؟ أما لك مصحف تقرئين به؟ والله لئن عاد أحدهم إلى الدخول عليك لأقطعن رأسه ولأخذن ماله. فغضبت، ثم حذر أي قواده وزراءه بمثل هذا التحذير، فانقطعوا، فحقدتها عليه، فأوعزت الخوادم أن يخنقنه في الليل، خنقوا، قتلت ابنها الخيزران، الخيزران عظيمة الكريمة، خانقت ابنها لهذا المسكين. وجاء الرسول، صار خليفة، وأطلق يدها بعد أن ماتت، وفي يوم مطير يقول الرواة، فخرج الرشيد حافي القدمين، بحب أمه كثير، دلوع أمه، حافي القدمين يبكي، وصلى عليها، ثم وضع له كرسي فجلس، وقال الفضل ابن الربيع، تعال خذ خاتم الوزارة، من سنين كنت أريد أن أدفعه إليك فتمنعني أمي. هي الخليفة، سلطة أبشع من هذا أيها الإخوة، ما حصل في تاريخ بني عثمان، السلاطين العثمانيين، شيء مخيف. مراد الثالث تزوج صفية من البندقية، وأعتقها وسيدها وستتها وملكها، بعدين إيه؟ فولدت له محمداً الثالث، فرح به كثيراً، ومات مراد رحمة الله عليه، فجاءت هذه صفية البندقية مع ابنها محمد الثالث، وأوعزت إلى جماعة كثيرين بقتل إخوانه أشقائه، أو إخوانه مش كلهم أشقاء، 18، 18 أخ مجزرة، حمام دم أيها الإخوة، 18 واحد من أجل السلطة، وبده هذا المستبد لما السلطة عنده يعطيك عدل، ليه يعطيك عدل؟ ليه يا أخي؟ قتل أمه وقتل أباه وقتل ابنه وقتل ابنه من أجلك أنت، من أنت؟ وتقول يا فهمت الآن ليش بيسوي بشار هيك؟ طبعاً افهموا يا جماعة، لذلك نحن نحتاج إلى الثقافة، نحتاج إلى عقل جديد عشان لا تتكرر هذه اللعنات في تاريخنا وواقعنا. سلطة أكبر لعنة، أكبر لعنة والعياذ بالله. السلطان سليمان القانوني، وأختم به رحمة الله عليه، هذا يقال أعظم سلاطين بني عثمان، اسمه المشرع، العربيين بيسموه المشرع القانوني، يعني إنسان عظيم، فعلاً سلطان عظيم، لكن في، ما أقول نقاط، لا، في فصول فصل شابتر شباتر، فصول سوداء حالكة السواد في تاريخه، أحلكها سوادا قتله لولي عهده وأكبر أبنائه، والرجل الذي كان تقول كل الدلائل والوقائع أنه الأكثر كفاءة لقيادة السلطنة بعد أبيه مصطفى ابنه، إنسان عظيم ومحبوب كان من الإنكشارية ومن الناس، إنسان ممتاز، لكن زوجته روسية الأصل، روكسيلانا، سموها روكسانا، روكسيلانا، ومعناها بالتركي يعني الروسية، روكسيلانا كان يموت فيها، لحست عقله كما نقول، ظلت كذا وأنجبت طبعا سليم، ها ابنه سليم قالت كذا إلى أن أقنعته أن مصطفى هذا يأتمر بك وعنده علاقات مع الفرس الصفويين وأنه فبعث إليه. قال له حراسه كان فيه واضح نجوم متوتر يا مصطفى لا تذهب إلى أبيك يأتمر بك لعله يقتلك. قال حتى وإن قتلني فهو أبي. إنسان عظيم كان فعلا يبدو أنه إنسان فعلا كان نبيل جدا جدا مصطفى رحمة الله عليه. قال حتى وإن قتلني فهو أبي أقتل بيدي أبي. فعلا أول ما دخل عليه الخيمة في بلدة أعطى إشارة فتناوشته الخناجر فخر صريعا لليدين والفم ولم تنتهي فصولها. كل ما أقرأه أبكي والله العظيم قرأته أكثر مرة وأبكي دائما كلما قرأت هذا الفصل أبكي. إلى هذه الدرجة تقتل ابنك بكرك هذا الإنسان التقي العسكري الناجح المظفر في الحروب لماذا؟ لماذا؟ السلطة السلطة وإغراءات السلطة وهوس وجنون السلطة جنون إبليسي والعياذ بالله. لم تنتهي المشكلة الآن من؟ سليم. إذا مات إيه؟ سليمان القانون يأتي سليم. سليم له أخ بايزيد. بايزيد يعرف القانون الأخ يقتل أخاه عشان تستقر السلطنة. فقال لك حأقتل أنا. فهيئ جيشا وبدأ يناوش أباه وأخاه. سليمان لسه عايش ومعركة في قونيا وهزم شر هزيمة. فر إلى إيه؟ طهماسب الصفوي. بعث له سليمان 100,000 دوكات ذهبية وبعث له ابنه 300,000 400,000 قطعة ذهبية. قالوا طبعا سلمنا إيه الولد. فسلمهم إياه وجرى ذبحه مع أبنائه 5. سليمان يقتل ابنه ذبحا مع أحفاده 5. شيء مبكي. يجب أن نقرأ التاريخ أيها. يجب أن نفهم التاريخ والواقع عشان نفهم ماذا يجري الآن. لذلك أختم بعبرة هذه الخطبة وقد أطلت عليكم فالمحذرة. ما هي يا إخواني؟ العسكري زمنه قصير. انتبهوا الشأن يعني هذه صفة مش الشخص العسكري وحتى أنا أرتم الشخص الشأن العسكري الأمر العسكري زمنه قصير وخياراته محدودة. معروف الأمور العسكرية ما في إنه إيه الرد الاعتداء بعد 7 سنين 10 سنين كلام فارغ ما فيش. لازم رد مباشر وسريع والخيارات محدودة يعني 2 3 4 مش مئات الخيارات. السياسي زمنه أطول وسيط شوية وخياراته إيش؟ أكثر تعدداً ومرونة. الثقافي زمنه طويل جداً. الشأن الثقافي زمانية طويلة كما يقول علماء الاجتماع وخياراته شبه مفتوحة كثير في بدائل. ماذا أريد أن أقول؟ انتبهوا العبرة. أريد أن أقول إن أتى الثقافي حيث تمس الحاجة إليه متأخراً تقريباً فاتته الفرصة. الآن فاتته الفرصة. ستقع المذبحة ستقع المروعة سيقع التقسيم سينفذ مخطط الأعداء. تأخرت. لذلك مثلاً انتبهوا ألا تشمون. أنا كنت أتشمم هذا من أيام مسجد الهداية كنت أصرخ به على المنبر قبل أن تحتل العراق. كنت أتشمم ريحاً طائفية بغيضة ليس كذلك؟ ودائماً كنت أحذر ودائماً كنت أقول تزرعون في بلادكم القنابل الموقوتة ستنفجر فيكم جميعاً شيعة وسنة ستقسم بلادكم افهموا. لا لا لا الكل عنده تعلات الكل يفهم لا يريد أن يفهم. أنا كرجل أشتغل في الثقافي في الرمزي كنت أرى يعني أحاول أن أرى اللي أبعد من إيه موطئ أقدامي أحاول أن أبادر الطوفان ببناء سدود في العقول والقلوب لكن يد واحد كما يقال لا تصفق. انتبهوا. لذلك عبرة إيه ما يحدث فينا الآن عبرة عشرات شهداء عشرات ألوف الشهداء في سوريا الحبيبة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع ما بها من بلاء بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارفع ما بها من بلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع ما بها من بلاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فلذلك أيها الإخوة يجب أن نستفرغ جهودنا وأوقاتنا ووسعنا كله دائما دائما وباستمرار في الثقافي وخلي السياسي يشتغل عنده زمن إيه أقصر وخلي العسكري يشتغل حين تدعو الحاجة. لكن نحن دائما نشتغل. لماذا؟ إذا دقت الساعة وطلبت الخدمة فالخدمة ماذا؟ شبه ناجزة المفعول موجود. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وأن تعافينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والإحنا والبلاء والوباء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولمن حضر